أعيش بين الأصفياء وأعيش بين الأصفياء أوفي بعهدي للتقى كالمؤمنين. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالدعاية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. يعني بارك الله في حضراتكم. ظلنا الآن هذا الأسبوع الثالث في الضعيفين. وهل يستهان بأمر الضعيفين؟ سبحان الله، الموضوع شائق وشائق وكبير، ما كنا نحسبه يأخذ هذه الحلقات. دائما الضعيف يحتاج إلى إلى إلى كثير. لابد لانه لان الضعيف قوي في ضعفه. الضعيف قوي في ضعفه. نعم. لانه يحتاج من الذي يتعامل معه الى معامله خاصه، فبالتالي تتضاعف مسؤوليه الصحيح والكبير والقوي امام الضعيف. فبالتالي تكبر المسؤوليه، فبالتالي طالت الحلقات. بارك الله فيك. إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشريقة الفضائية، نكمل موضوع الضعيفين. ترى هل هنالك نوع آخر من اليتم غير معروف لدى كثير من الناس؟ وهل يجب على اليتيم إذا كفله أحد المسلمين في بيته أن يستأذن من حيث له مال الأولاد وعليه ما عليهم؟ ما حال الأرملة الضعيفة في الجاهلية والإسلام؟ عندما ترفض الزوجة وهي ضعيفة الحجاب، ماذا ينبغي على زوجها من عمل حيلها؟ وإذا تركت الزوجة الصلاة كيف يقاومها زوجها؟ المريض الذي يلزم السرير في المستشفى دائما وهو مكبل بعيادات الأطباء والأدوية، هذا الضعيف من الذي يكفله؟ وما حقه على المسلمين؟ وأسئلة كثيرة ومتنوعة نطرحها مع حضرتكم على بساط البحث مع الداعية الإسلامي الكبير الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. وفي المحبين النقى والود كل الأنقياء، والود كل الأنقياء. يعلمني الوفاء دوما وحب الأوفياء، يعلمني الوفاء دوما وحب الأوفياء. ألقى به كل الصفاء. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، معنا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ دكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم. مرحبا، أهلا وسهلا، حياك بارك الله في فضيلتكم. حياك وبياك، الله يبارك فيك. يعني لقب مفكر أقوى، لأنه فضيلتكم تعرض مفاهيم الإسلام بأسلوب يتسم بالفكر وإعمال العقل أكثر منه من الناحية النصوصية. نحن لا نستطيع أن نفكر بعيدا عن النصوص، لأن النصوص هي الضوابط الشرعية التي تضبط تفكيرنا، ولو فكر الإنسان بعيدا عن النصوص اختل. فمن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على جاهه ذل، ومن اعتمد على الله فما قل وما ضل وما مل وما اختل. يا سلام، بارك الله فيك. إذن أنت مفكر في ضوء النصوص. لابد أن نفكر في ضوء النصوص. التفكير في ضوء النصوص، في بعيدا عن عن عن ضوء الكتاب والسنة، أنت تحرث في البحر وتطحن في الهواء، ثم المحصلة صفر. صحيح. لكن تبقى النصوص الشرعية من كتاب وسنة التي تضيء لنا طريقنا حتى نسلكها يعني دون عثرات إن شاء الله. إن شاء الله. في الحلقة المنصرمة تحدثنا عن الضعيف الأول المشمول بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، اتقوا الله في الضعيفين، وتحدثنا عن اليتيم، وقلنا هنالك هل هنالك نوع آخر من اليتم غير الذي مات أبوه؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. عليه الصلاة والسلام. طبعا المصطلح الشرعي لليتيم من مات أبوه دون سن البلوغ. نعم. هذا في قلنا في هذا في البشر. في الطير وفي الحيوان من ماتت أمه. اليتيم من ماتت أمه. أمه في الحيوانات وفي الطيور. ومن ماتت أمه في البشر. لطيم. لطيم. وهو أسوأ حالة. لماذا؟ لأنه يلطم مثلا؟ لأنه يتلطم، لأن دائما الأم فيها حنوة عجيب وفيها حنان عجيب، يعني تستطيع أن تمتص بؤس اليتم من صدر اليتيم عندما تحتضن. سبحان الله. لأن الأب بطبيعته قد يكون جامد العواطف، طبيعة التكوين، طبيعة المسؤولية، طبيعة الرجولة، ربما يشغل بعمله، لكن الابن الذي يعني تحتضنه أمه يستشعر دفء حنانها، فبفضل الله تتبخر ما فيه من يعني عايز اريد ان اقول يعني جرعات اليوت المريره التي لا يعرفها الا من ذاقها. نعم. فهذا هو اليتيم الذي يعرفه الناس. طيب. مات ابوه دون سن البلوغ. شوقي رحمه الله كان له جمله يعني بيت شعر جميل، ليس اليتيم الذي مات والداه وخلفاه في هم الحياه ذليله، ان اليتيم الذي تلقى له اما تخلت او ابا مشغوله. يا سلام. وهذا النوع من اليتم، اليتم الحاضر، اليتم اليتيم الذي يعيش ابوه وامه على خير الحياه وهو يتيم. لان المحصله ايه؟ عدم وجود الاب والام يعني حكما لا وجودا كما يقول الفقهاء. لا. يعني يقولون في الماء مثلا، الماء موجود حكما لا وجودا، او وجودا في مسائل في الفقه، ان الامر كانه موجود ولكن الماء حار شديد الحراره لا استطيع ان اتوضا به، بارد شديد البروده لا استطيع، موجود ولكن يباع بثمن فوق طاقتي. يعني اذا الماء موجود ولكن لا استطيع استخدامه، الاب موجود ولكن اين ابوه؟ الام موجوده لا يستشعر الابوه او الامومه. في بيوت كثيره محمد ابني يعني الاب البيت بالنسبه اليه نزل او فندق يعني. ياتي ليستريح ليلا ثم يخرج مبكرا، للابناء راوه بالليل فقد ناموا، ولو يروه صباحا فكان نائما وهم خرجوا الى الدراسه. يصنع لهم مستقبلا ماديا واجتماعيا واسريا. ما شاء الله، هذا يضيع مستقبله. طالما امكانياته تسمح ان يوجد في البيت وفي ظروف اجتماعيه او اقدار تقضي على بعض الناس ان يكون موجودين بعيد عن الاسره. صحيح. ولكن هذا باتفاق بين طرفين، بين زوج وزوجه، زوجه تراعي والزوج زوجها يراعيها، وهو يسعى ويضرب في الارض. يعني الله عز وجل يعلم هذا الضعف من الانسان. لا. انه ضاقت عليه السبل في مكان ولا يستطيع ان ينقل اولاده وامهم معه. عندئذ هذه حيثيه يعني يراعي الاب انه يعني يتعب نفسه بعيدا عنهم، لكن هو على تواصل ويطمئن الى زوجه صالحه تقوم بدور الاب والام. هذه حاله خاصه. نعم. او هذه حالات خاصه. لكن الحالات الطبيعيه اب وام في بيت واحد، ولكن الاولاد لا يروا لا الاب ولا الام. هذا يتم حقيقي. يعني نحن لا نتعذر بأعذارهم، ولكن إذا اقتضت طبيعة الظروف التي نحياها الآن أن يسافر الأب سفريات كثيرة لأنه تاجر أو بزنسمان مثلا، وكذلك الأم ترعى الأمور الاقتصادية للوالد داخل الدولة التي يحيا فيها، فهكذا الأولاد. عظيم. ولكن العمل هذا يعني إذا اقتضى غياب الأب لا نجمع على الأبناء يعني المصيبتين، غياب الأب وغياب الأم. فالأم تعوض ما افتقده الأولاد في الأب، فتكون لهم أما وأبا. وإذا يعني توقفت الظروف القدر بالنسبة للأقدار بالنسبة للأب، عليه أن يعود حالا ليحتضن أسرته. يترك تجارته؟ لا يترك تجارته، يعني لا يمدد تجارته، يعني لا يعيش الأب بعيدا عن أولاده 10 سنوات، لا يراهم في العام إلا أسبوعا أسبوعين، ثم يقول والله هذا هو الوضع الطبيعي. هذا وضع صعب. نعود الى بلادنا فضيلة الشيخ. لا، بلادنا هي بلاد الاسلام كلها. نعم. هذا تقسيم اقتصادي، هذا تقسيم جغرافي. نعم. يعني اندونيسيا فيها اذان تصير بلادنا، المغرب فيها اذان تصير بلادنا. لا مساله العنصريه والجنسيه هذه من صناعه الاستدمار الاجنبي. وليس الاستعمار. الاستدمار الذين دمروا حتى فينا قيمنا. فانا اريد ان اقول أن كل بيت له مواصفات خاصة، لكن ليست كل البيوت بهذا المنطق. يعني هذه يعني نحن لا نبني على النادر من الحكم، نحن نبني على الحكم العام. هذا هو الأصل. يعني في بيوت لها ظروف خاصة، هذه لها تماما يعني يحفظ ولا يقاس عليه. بالضبط. زي مثلا المسلمون في أرض الغربة لهم فقه خاص. صحيح. ليس كفقهنا. فقه مختلف عن فقه فقه الغربة. فقه الغربة هذا. فلنناقش فقه الغربة إذا إن شاء الله بإذن الله. وإحنا وعدنا من سنوات أن أكتب كتابا، ويعني إن شاء الله على وشك إن شاء الله بإذن الله أن أنتهي منه إن شاء الله، عن كتاب عن الفقه للمسلم في غير أرض الإسلام. هذا سميته فقه الغربة. فقه الغربة. يسميه أساتذتنا أيضا فقه الأقليات. نعم. لكن أقول أنهم إن شاء الله ليسوا أقليات، في المستقبل هم أكثرية. بما يصنعه من خير. المهم نعود الى قضيتنا. انا اود ان اتطرق الى نقطه ربما يتساءل عنها الكثير وانا واحد منهم، هل هنالك شروط محدده في الشرع الاسلامي لكفاله اليتيم؟ هو اولا الشرط الاساسي ان يكون يتيما. نعم. ويتيما محتاجا، لان فيه يتيم غني. اليتيم الغني لا تجوز كفالته ماديا، لكن لابد من كفالته معنويا، حتى يعني المال لا يعوضه حنان الاب. كيف نكفله معنويا؟ يعني معنويا ياتي باليتيم هذا في احفالنا ومناسبات الاعياد، ونصادقه مع ابنائنا من نفس عمره وسنه، وناتي اليه في البيت ونستاذن امه ان ناخذه معنا في رحله خلويه، في مناسبه، في نزهه. سبحان الله، نشاركه مثلا اولادي مثلا ياتي لهم شيخ ليحفظهم القران، اتي بهذا اليتيم. نعم عنده مال، لكن ينتقص حنكه الاب وعقل الرجل، ويريد ان يرى امامه صوره طيبه في المجتمع. صحيح. صوره طيبه في المجتمع، لان في ناس والعياذ بالله رب العالمين ابنه معه وهو غير يعني تماما، يدخل البيت مقطبا جبينه، يخرج من البيت مقطبا جبينه، لا يستطيع ان يحدد انا عندي اعمال، انا عندي اشغال. هذا انسان يعني نسال الله السلامه. فاول شيء ان يكون هذا يتيما فقيرا، لان هناك ايضا يعني قضيه جانبيه، حتى اليتيم الغني عند كثير من الفقهاء ان عليه زكاه، لان هذا حق الفقير في المال. يعني يتيم عنده ملايين، ابوه ترك له ملايين، حق الفقير عند في المال وليس في المكلف. وطبعا في اراء تقول لا، هو دون سن التكليف، اذا كان تسقط عنه الصلاه والحج فكيف لا تسقط عنه الزكاه، ولا ندخل في خلاف. لكن خلاف جميل، يعني خلاف يثير، لان الفقه يثير يعني اعمال العقل. طيب هل شروط كفاله اليتيم ان اتي باليتيم في بيتي؟ لا، هو إشكالية كبيرة أن آتي باليتيم في بيتي. لماذا؟ لأن الولد يتعود ليل نهار أن يصير مع أسرة. صحيح. كبر، من الصعب أن تنزعه من بيته لأنه بلغ الحلم. لا يجب أن يمكث في البيت، هناك لنا بنات، أو كانت هذه يتيمة هناك أولاد وهي أجنبية عنهم، وهذا اليتيم أجنبي، ندخل في مشكلة. ولذلك لماذا لا تصبح أختهم أو أخوهم؟ لا لا لا، ولذلك حرم التبني، حرم التبني من اجل ذلك. يعني اتبنى ولكن ليس بالاسم، ولا اتي اليه بيت، مش مسائل تبني يعني يحمل اسمي، لا، انما كفاله من بعيد يعني، واتي به في ايام الاجازات كما قلت، في رحلات خفيفه، في نزهه، في الاعياد لا ننساه، نذهب لزيارته، ارسل اولادي لزيارته، يستصحبوه معهم في صغيره، فيشعر ان له اخوه، ويشعر ان له كبير يستشيره. والله يا عمي حدث لي في المدرسه اليوم كذا، والله يا ابني انتظر وانا اسال مدير المدرسه او مديره المدرسه. اذا يستشعر ان له اب. يعني اذا كفاله اليتيم في المنزل لا لا ما ما ما ما ليس عليه لا لا لا لا لا, لا. نعم ليس عليه لا لا مش ليس عليه من واقع الفقه الواقع يقتضي ان لا اتي اليه بالبيت، لانه اجل انه لان هتصير هذا التقارب ما بينه وبين الابناء، ابناء البيت يعني اصحاب البيت. طب فاذا كبر وبلغ 12 و13 ماذا اصنع؟ إذا كان عندي أنا في بيتي واجب أن أفرق بين الأولاد والبنات في المضاجع، فكيف بهذا الأجنبي الذي يجوز له أن يتزوج ابنتي، أو يجوز ابني أن يتزوج هذه البنت؟ يعني يجوز أن يتزوج، أو يجوز أن تتزوج هي. كفالته لا تسقط حقه في زواجه. لا لا لا لا, لا يعني معذرة، يعني نفرض جدلا أن هذا الولد تقدم إلى مثلا إلى ابنتي مثلا، يتزوجها ام لا يتزوجها؟ يبقى اذا يحرم ان يوجد في البيت. يعني لا يقال انه اخوها وتربي معها. لا لا اخوها، هذا هو الفكر الغربي ويتامى الشيوعيه الذين يسمون انفسهم بالعلمانيين. لا، هذا فكر غريب على حقائق النصوص من كتاب والسنه. طيب اذا كان اليتيم عندي في البيت يعني حتى قبل ان يبلغ الحلم. جميل. اولادي يستاذنون علي. اولادي انا استاذن وهو يستاذن؟ لا اله الا الله. يعني يطبق عليه ما يطبق على البيت. المسلم له نظام مع اهل البيت ومع ضيوف اهل البيت. يعني البيت المسلم له نظام وفق منهج. فاذا كان اولادي وبناتي يستاذنوا من قبل صلاه الفجر، وحين نضع ثيابنا من الظهيره، ومن بعد صلاه العشاء، قال ربنا 3 عورات لكم. يعني تعطى الحريه للاب والام في هذه الاوقات، فيجب ان يستاذن الولد والبنت. فبالتالي اليتيم الذي ياتي حتى على الاقل نعلمه السلوك الاسلامي. احنا لابد ان نعيد مره اخرى يعني تقعيد القواعد، ان نعلم ابنائنا وبناتنا ونحن ايضا، ويجب علينا ان، لان اعمال الفكر واعمال العقل هذه فريضه غائبه كثير. صحيح. لان يعجبني الكتاب للعقاد رحمه الله كتبه في تقريبا في الاربعينات، التفكير فريضه اسلاميه، وحقيقه هكذا. صحيح. لأن لأن تخيل ان الايات تتحدث عن لقوم يتذكرون، لقوم يتدبرون، افلا يتدبرون القران، لاولي الالباب فانظروا فانظروا سبحان الله افلا يعقلون افلا تعقلون. هذه هذه هذه اعمال العقل في في في في في في, في يعني في ملكوت الله وفي تطبيق شرع الله هذا امر مهم. ذلك الذين لا يعملون عقولهم، كما انني لا استخدم عضلات جسمي في تمرينات وحركه تيبس وتجف وياتيني تصلب شرايين مبكرا، ايضا العقل اذا لم اعمل العقل في الفكر واعمال الخلايا في تدبر القران والقراءه واشغال الذهن بمسائل نافعه، بالله عليك لما الواحد يجلس 10 ساعات امام التلفاز هكذا حضرتك يعني من مسلسل الى فيلم الى اغنيه، بالله عليك اين يذهب عقله؟ يتوقف ويتوقف مع ما يشاهد ويسطح. صحيح. لانه سبحان الله ليس فاليتيم الذي ياتيني يجب ان اعلمه. كما يقال العضو ينمو بالاستعمال ويضمر بالاهمال. تمام كده تمام. ولذلك يعني القضيه الاخرى ان في يعني انا وانت نفرض جدلا جلسنا مع بعض نصف ساعه فقط لا قبل ولا بعد، وجب علي في النصف ساعه ان تخرج مني بفائده شرعيه واخرج منك فائده، واذا صارت حقوق بيننا حق المجلس صارت حقوق. لا هو يعني الناس كده مسلم مع مسلم، لماذا قال صلى الله عليه وسلم أن إذا قبل المسلم أخاه أن يذكر له اسمه واسم أبيه عشان الناس تتعارف، إذا كان ربنا خلق الشعوب والقبائل لتعارفوا لنتعارف، يعني من أداب المقابلة أن يقول أنا فلان ابن فلان مثلا. لابد يعني نحن نقول حتى نسأل للأسف الشديد. صحيح. الرومان سبحان الله يا أخي أبو رايح الخفعمي رجل من كبار وأغنياء الأنصار، نعم، وآخر رسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين بلال بن رباح، وكان يتوارث قبل نزول آية المواريث. سبحان الله. سبحان الله قبل نزول الآية خلاص. فذهب أبو رايحة ليخطب امرأة من اليمن، قال أنا أبو رايحة الخثعمي، قال لا نعرفك، ائت بمن يزكيك. فذهب جاء بلال، أتى ببلال قال تعال لما أنا أذهب إلى اليمن حتى تزكيني عند من أريد زواج ابنتها. فدخل بلال رضي الله عنه سكت بلال ووافق له، قال أنا بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أخي في الإسلام أبو رويحة الخثعمي، رجل سوء في الخلق، إن شئتم فزوجوه وإن شئتم فارفضوه. هو رجل دينه تمام لكن خلقه رجل عصبي يعني يمد يده سبحان الله. قال وزوجناه من اجلك يا مؤذن رسول الله عليه الصلاه والسلام. قولناه من اجلك. ممكن احد يقول لي يا اخي بس كان بلال من الواجب، يقول بس انا هروح واقول كذا. لا الصحابه يا عم الامر ده لازم يكون صريح. هي البيوت معذره بتدخل في البحر ليه وتغرق البيوت ليه؟ لان المزكي نصاب يظن من حيث يظن ان يحسن، لا ما شاء الله عليه خلق، وده فلان انت قلت انه خلق فيما رايت. لا فيما رايت لا. يعني هذه مساله، لان دي شهاده، والذين هم بشهاداتهم قائمون، هذه شهاده. يعني يقول هذه من الامور التي تحل فيها الغيبه في امر التزويج، اقول فلان ماله حرام اكون صادق، فلان لا يواظب على الصلوات، فلان صاحب دين ولكن بخيل، فلان كذا ولكن خاله كذا، ولا يستحي الانسان، لان ده اسره. صحيح. واذا خبأ انسان عني معلومه وعند زواج ابنتي ثم تظهر بعد ذلك يظهر بعد ذلك خلافها، اغضب ام لا اغضب؟ اغضب. يبقى ما ارضاه لنفسي ارضاه للغير. صحيح كده يا سبحان الله. صحيح. هل هنالك بخصوص نقطه الاستئذان اداب محدده للاستئذان؟ احنا العجيب فينا ان الاسلام ما ترك شارده ولا وارده الا وضعت. انا عندما اتيك البيت ماذا أصنع؟ أطرق الباب، فإذا قيل من؟ قل فلان، ثم أعطي ظهري إلى الباب أو أقف على يمينه بعيدا عن على يساري على فتحة الباب وظهري إلى الباب أيضا. فلما يفتح الباب لا أدخل إلا إذا قيل لي تفضل. فإذا دخلت جلست في المكان الذي يشير فيه صاحب البيت بيده، اجلس هنا، اجلس كما أنه يعني مغناطيس سحبه إلى أسفل. يقول لا والله أنا لا أستريح على هذا الكرسي، أخي رجل أعلم بعورة بيته، هو عايز ما عنده مكان واسع، فاجلس هنا اجلس. سبحان الله. ثم الضيف أسير، حتى أنه لو بات مسلم عند مسلم وجب عليه أن يستأذن في الصيام غدا، لأنه أسير عنده، كالزوج عندما تستأذن زوجها في في في في صيام الفرض في صيام النفل تستأذن، ولا أبو فلان أنا إن شاء الله أنوي الصيام غدا، فتوكل على الله أو لا. فالضيف نفس القضية. وبعدين من أدب الضيف أنه لا يرفض موجودا ولا يتكلف مفقودا، يعني جابوا له أي أكل أي شرب يعني حتى وإن كان يضره، إن أكله بنية إدخال السرور على أخيه فلن يضره، من أكل طعام أخيه ليسره لا يضره. لكن بعد ما الرجل يعد وليمة ويتعب وينفق فيها مبالغ، لا والله هذا أكل فيه حساسية منه، أنا ممنوع، أنا عامل حمية ورجيم، أنا عشان أخسس نفسي، لا لا لا لا يا أخي، ده إدخال هم على الناس، أنت ضيف هم يعني، سبحان الله. فهذه أداب عامة، هذه أداب عامة. نعم طيب. يعني انا اعد في الضعفين ما زالت نفسي تجذبني اليهما. ونوع احسبنا لم نتحدث عنه هو الارمله. الارمله هي ضعيفه ام ليست ضعيفه؟ اذا كانت هي سببا في الطلاق ضعيف ايضا. اولا يعني احنا في الاسلام نتكلم عن قواعد عامه، او يعني عن بيوت يعني متزنه موزونه بالكتاب والسنه. اما ما شذ من قواعد يعني بيوت صحيح بما تضبطها. نعم. الأرملة من أضعف الضعفاء في هذا الزمن وفي هذه الدنيا. سندها مات، حتى وإن كانت شرسة الطباع عندما تفقد زوجها لا تدري ما الألم الذي يعتريها عندما آلمته وآذته ولم تحفظ حقوقه، فلما فقدته فقدت كل سند لها في هذا الكون. سبحان الله. يعني كان جناح، كان عباره عن، وبالذات كمان الاصعب ان يكون هذا الزوج محب اصلا، زوجته مقدر له، فلما تفتقده تفتقد شيء يعني السند الذي تظهر به في الدنيا. نعم. فتخيل انها مثلا كانت امراه ربت منزل لا تدري كيف تتعامل مع الناس، تفاجئ مع اول تعاملات ان الناس اما ذئاب او من يتذئب او من يضحك عليها او من تسخر منها او من تخاف ان تدخل بيتها ان تخطف الى فتشعر ان عليها قيود عجيبه، علاوه على انها فقدت عائلها وزوجها سواء كانت صغيره السن او كبيره السن. فالارمله هذه يجب ان تراعى. كيف يعني نرسل زوجاتنا اليها ليصادقنها؟ يجب ان نخرجها من هذه الدائره بعد انقضاء عدتها بأن نبحث لها عن زوج صالح، بأن لا يقف أبناؤها وأهلها حجر عثرة أمام زواجها. وإذا حدث هذا يزوجها الحاكم ولي الأمر، ترفع أمرها لولي الأمر. هذا حقها، هذا الله وحدة. لماذا تمكث هكذا يعني عمر رضي الله عنه لما مر وسمع المرأة تقول بالليل يعني طال هذا الليل وطالت كواكبه ألا من خليل حتى ألعبه، فأمر الظهر سأل، قال هذه امرأة زوجها مع الجيش يعني. دخل على حفصة قال يا حفصة كم تصبر المرأة على زوجها؟ عايز يحسم قضية، حاكم عادل، حاكم عارف مصلحة الناس. صحيح. قالت يا أبتي 4 أشهر. أرضى ليلها من عندها كده. سبحان الله. أصدر عمر فرما ألا يتأخر الجندي عن أهل بيته أكثر من هذه المدة، وعمل لها أقصى مدة 6 أشهر، وأرسل خطاب فوري مع محمد بن أبي مسلمة اللي هو يعني المستشار الخاص له، ان ياتي بزوجها من بلاد فارس فورا لان زوجته تريده شخصيا. يا سلام. لما مر في المدينه مره النساء جلست على عتبه الباب دردشه. اي شبان ورجال اهل المدينه اجمل دردشه يتحدثنا كذا دردشه. قالوا ذؤيب. في اجماع على ان ذؤيب ده اجمل واحد. عمر رجع الى المسجد وارسل محمد ائتوني بذؤيب هذا. تعال يا ذؤيب. فجاء ذؤيب قال انت ذئب هند. عمر يخاف ذؤيب صغير لازم يعني لازم الوقايه خير من العلاج. صحيح. فرآه اجمل الناس واصبح الناس فعلا. فقال عمموه فحطوا له عمامه كبيره غير الزي العربي المعروف يعني كده في المدينه. فزادته العمامه بهاء. سبحان الله. قال احلقوا له شعره. حلقوا شعره فازداد وضاءه. سبحان الله. فزوده عمر بمال وقال له الحق بالشام وتاجر لا يجلس معي انسان تهتف به العواتق في خدورهن. يا طبعا المستشرقين قالوا وخاضوا في الكلام. هذا تدخل في الحريه الشخصيه، هذا ارهاب فكري، هذا ارهاب حكومي. زي عمر بن الخطاب. والمصيبه ان هؤلاء الذين يتحدثون هكذا اذا ناقشناهم نقول لهم والقوانين التي تصدرها للمصلحه العامه اين هي؟ انتم تصدرون اليوم في عالمنا قوانين للمصلحه العامه. المصلحه العامه تقتضي ان يخط شارع لمصلحه الشعب في هذا المكان. هذا الشارع يقتضي ان تحذف امامه 100 بيت. هذا ضرر لاصحاب البيوت. صحيح نعوضهم ولكن لا انا اريد بيتي يا اخي، لا اريد الا بيتي. لكن المصلحه العامه تقتضي ان بيتك ينقل. سوف تعطيك الدوله بيت في مكان اخر لكن لازم هذا البيت يهدم للمصلحه العامه. لماذا تقيدون بمثليين؟ سبحان الله. فحتى يقال في الروايه الثانيه ان ان ان نفس القضيه في قضيه نصر بن حجاج. نفس القصة نصر بن حجاج. واكتشف ان نصر بن حجاج ابن عم ذؤيب. يبدو العائلة كلها ما شاء الله عليك صبوحة الوجه يعني. قال الحق بابن عمك. لا هنا شوف المجتمع الاسلامي مجتمع قائم على هذه النظافة. هو مش عايز مشاكل، مش عايز اظهار. لان تخيل وذؤيب يفهم ونصر يفهم والنساء تفهم ويطير هذا الكلام. اقول لك شيء اعجب من هذا. اتفضل. لما عزل عمر رضي الله عنه خالدا من الجيش من مرت الجيش. لما كانت المعركة في نهاية أو شكت على النهاية. نعم. وكان يتسلم الزمام القيادة أبو عبيدة بن الجراح. خبأ أبو عبيدة الخطاب الذي وصل إليه من عمر بأن يصير قائدا وينحى خالد حتى انتهت المعركة. يا هلا. لم يبادر ويسارع ويقول أنا قائد كما يحدث. كما يحدث هؤلاء عباد دول اللي بيتكلموا عليهم دول عباد دنيا. هؤلاء عباد لله الرحمن. وإطاعة أمر الحاكم. إطاعة أمر الحاكم فيما يقتضي المصلحة. هو لم لا لا هو أخر إصدار أخر تنفيذ القرار لمصلحة ما يراه في الموقع. أليس هذا تعديا على قرار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ عمر في المدينة. والجيش هناك على الحدود. فلا يرى عمر حقيقة ما يحدث وأوشك خالد أن ينهي المسألة وقد كانت. كان يرى حينما قال يا ساري الجبل. معلش ربما لم تكشف له هذه الشاشة مثلا. فإذا القضية أن القائد رأى بحنكته أبو عبيدة بحنكته. وهذا يعطي لنا مثال أنهم لم يكونوا عباد مناصب. يعني رأى في سياقيات الشرع الإلهي أيضا. نعم. أن يؤجل ويؤخر لمصلحة المسلمين. سبحان الله. وهذا إيه؟ وهذا يقلل من شأنه أن يعمل جندي. جاله أمر أن يكون هو قائد الجيش. المهم قال عمر لمحمد بن أبي مسلمة اقسم اموال خالد بالنصف. كان غنيا عشان خالد. فقسم ماله بالنصف ظنا من عمر ان خالد يكون اخذ شيء من الغنائم مباح له. حتى بقي نعل خالد الذي يلبسه. فخلع فردته من الحذاء وقال ابن ابي مسلمة هذا. قال يا خالد هذا لا يصلح الا بذاك. يعني هتاخذ لا لا لا لا لبيت المال قال إن عمر والله لا يقيم إلا العدل ويجب أن نعين عمر على إقامة العدل في هذه الأرض. فلما مات خالد بكى عمر وقال عقمت النساء أن يلدن مثل خالد. إيه يبقى إذا لا عزلوا عن خيانة، لأن عمر لما وجد العجم يدخلوا في الإسلام إيه اللي حصل؟ العجم مبهورين بالأشخاص إلى الآن، عندهم بالونات تخرج. سبحان الله. نابليون، نابليون هذا كان منحرف الأخلاق، هو كان قائد ولكن سكتوا عن مخازيه الأخلاقية. 89 كتاب أصدرتها فرنسا عن حياة نابليون بالتفصيل، كل كتاب لا يقل عن 700 صفحة، وخالد بن الوليد ما أدلف عنه إلا 4 كتب، لأننا مقصرين عن إظهار عظمة عظمائنا. هذه مشكلة، هذه مشكلة كبيرة، وهذه مهمة الدارسين والباحثين الذين بدلا من أن يفرغوا أنفسهم لأن يعيب هذا على ذاك، أن نفرغ أنفسنا. سبحان الله. فسبحان الله العظيم، يعني خالد يعني سبحان الله ما عزله عمر عن خيانة، ولكن عزله خشية أن لأن الرجل القائد الروماني تقدم قبل المعركة، أريد بس أن نقدم خالد كريم فخرج. قال أحق يا ابن الوليد أن الله أنزل من السماء سيفا على نبيكم فناولك إياه، فما دخلت في معركة انتصرت إلا وانتصرت. خاف عمر الباس فتنة، اللي جايين جداد في الإسلام يعني سبحان الله العظيم، يقول لك ده في مرة قامت معركة عنيفة في ولاية من ولايات الهند في السبعينات، لأن فيه أثر من أثار النبي صلى الله عليه وسلم يقال أنها شعيرات افتقدت من الإيه من مسجد من المساجد، وقامت حرب شديدة بين الناس وبعضها وفتنة إزاي يسرق والدين هناك يضيع والمسلمون يقتلوا والمساجد تهدم، ولكن شعيرات بإذن هذا دليل على على على ضيق الفكر في قضية الأشخاص. وعمر كان يريد أن يغلق ربما ذهبنا بعيدا، لكن هذه من تداعيات الحوار. نعم نعم نعم. وفي كل فائدة. الله يرضى عليك. نعم. نعم. طيب أعود مرة أخرى إلى النساء أيضا، لأن كلام فضيلتكم في الحلقات السابقة شجعهن على أن يتبنين هذا الكلام. إذا رفضت الزوجة وهي ضعيفة مثلا بارتداء الحجاب، ماذا يصنع زوجها معه؟ لا هي لا تتبنى هذا الكلام، لأن هذا ليس من كلامي، هذا ضد كلامي. هي تأخذ كلامك لأنك في صف النساء. لا أنا بفضل الله سبحانه وتعالى قدر لي ربي أن أعرض على مدى يعني ما أنا فيه من الدعوة من سنوات حقوق المرأة من الكتاب والسنة. لا تأخذ المرأة أكثر من حقوق، لكن أقول أعطوها حقوقها التي في الكتاب والسنة، وتفضلوا بما أكرمكم رب العباد يا رجال من عقول أن تتيح لها فرصة تتحرك في مساحة الفضل. ولا أنسى جانب الرجال لأن لهم حقوق في الكتاب والسنة، وأقول النساء أيضا لا تنسينا أبدا الفضل للرجال، ولا تنسوا الفضل بينكم. هل هنالك في الفقه ما يسمى بحقوق المرأة؟ طبعا يسمى هكذا حقوق وحقوق الرجل. حقوق الرجل، حقوق الرجل في الإسلام حق الطريق. طيب يعني ماذا يصنع ولي الأمر الزوج هنا بالزوجة إذا رفضت ارتداء الحجاب؟ طيب أولا نبدأ القصة من أولها. تفضل. هو تزوجها عارية أم كاسية؟ يعني جاء بها من بيت أبيها مغطاة أم معرة؟ إذا كانت معرة لا يبقى هو المعرة، هو المعرة في العائلة هو المعرة والمعرف والمعرة فالمعرة فهذا الإنسان يقول ايه؟ يضحك على الشيطان وشياطين الإنسان، خذها وإن شاء الله في بيتك هتهديها. ربنا يهديها. لا لا هو قاصر عن هداية نفسه، لأن الجرعة اللي عنده لا تكفي إلا أن يصلي فقط، فبالتالي لا تتعدى، يعني هو فعل لازم مش متعدي، يعني لا يستطيع أن ينصب غيره ولا يرفع ولا يجور. صحيح. لماذا؟ لأن الشحنة اللي عنده محدودة، فبالتالي لما أخذها من الأول لا يلومن إلا نفسه. نعم فضل. تزوج وربنا هداه واستيقظ على حقيقة مرة أن امرأته عارية، هي عارية في عرف الشرع، لكن هي سيدة فاضلة ومحترمة وتصلي وتصوم، لا ننكر هذا. لا بأس. لكن, لا بأس. لكن, لكن, لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عنها هذا التعبير العجيب، الكاسيات العاريات، الكاسيات في أعرافهن وفي عقولهن أنها مغطاة، وهي في حقيقة الشرع عارية، يرى الأجنبي شعرها ويرى سبحان الله ما يجب أن يختفي منها، يرى ذراعها، يرى ساقها، يرى سبحان الله، يرى ما لا يجب أن لا يراه سبحان الله. صحيح. فالقضية أن هذا الزوج فورا يقول لها أنت كاملة الرشد، الله عز وجل أمر بالحجاب، سورة النور، سورة الأحزاب، والنبي والصحابة إيات كلهن هكذا، أمهات المؤمنين نفس القضية، السلف الصالح هذا إجماع لا خلاف على هذا، من يعني صلت وصامت ولم تتحجب نقول هذه مسلمة عاصية ندعو الله لها بالهداية. ثم يقول لها انكثي في البيت وعندما ترتدين الحجاب سوف نخرج ان شاء الله. بس لا تخرج خارج البيت دون حجاب، هذا قرار والشرع يعطي هذا الحق. طب اذا كانت تعمل ولم يتفق ان تترك العمل؟ خلاص يتدخل الحكمان، ثم يتدخل اهل المعروف، يتدخل اهل العلم، لان هذه امرأة متمردة، متمردة على الله، ناشز بحكم القانون. ده النشوز ان تتعدى حق الزوج، لا ده هي تتعدى حق الله. الحجاب ليس امر الزوج، اذا نشزت من الزوج يعني تفرعنت عليه يعني وتكبرت عليه ونظرت له زي ما هند نظرت للحجاج، ده نشز في حقوق الزوج. لا، عدم حجابها في حدود الـ الـ الـ الـ الـ في تعدد حد من حدود الله. هنالك من هذه الضعيفات، من هؤلاء الضعيفات من يقولن ان الحجاب ليس مطلوب منه لكل النساء. عظيم، وهذه قضية شائكة اكيد فضيلتكم سمعتم بها. احنا نواجهها في كل وقت، وهم مسلمات ايضا. معلش، من قالت انني غير محجبة لانني ضعيفة الايمان وادعو لي رب العباد بالهداية، هذه امرأة صالحة ندعو الله لها بالهداية وفعلا هتدخل على الطريق. لكن من انكرت الحجاب فقد انكرت معلوما من الدين بالضرورة، حكمها قد تخرج من الملة. سلم يا رب. ترد الامر على الامر، تستتابع من الزوج ومن الحاكم ومن ولي الامر اذا كان له ولي امر، لان ولي الامر نائم، كان نائما عندما فجأة استيقظ وجد عنده بنت كبيرة تزوجت وهي عارية. اذا الامر واضح لنساء المسلمات بالحجاب. سيدنا الامام احمد راح يصلي صلاه العصر في يوم شديد الريح، احمد بن حنبل امام اهل السنه، فطيرت الريح جلباب امراه تسير امامه، فهو ينظر امامه من دون قصد، فوقعت عينه على خلخال المراه، فوضع عباءته على وجهه ثم استدار وعاد الى بيته وقال والله ان هذا لزمن الفتن. انا مرأخ الخلف ونظر اقول بالهواء، الهواء يعني لكن مش ليس على الهواء، بالهواء. لو راى نساءنا اليوم ماذا يقول؟ يعني سبحان الله، يعني هذا ليس بزمن، هذه فتنة فقط غير زمن. مسألة السلام. فالقضية في ايه؟ القضية ان يعني تخيل يا محمد ابن الناس اصبحت مقاييسه حتى مقلوبة. أضرب لك مثال بسيط. هب أن رجلا وامرأة يعملان في مكان واحد، هو زوجته يعني. نعم. وذهب كلاهما في الصباح، جاء الرجل إلى جلبابه أو ثوبه أو بنطلونه وقصه من تحت الركبة. نعم. تحت الركبة تماما، هو ركبته مغطى، وزوجته تلبس ثوبا إلى الركبة كما تصنع بعض النساء التي ما اقتنعنا مش ما اقتنعنا بالحجاب، يقول لك لما ربنا ياذن. لا، ده ربنا اذن من 1500 سنه. وهنالك من لم يقتنعنا اصلا بالحجاب. معلش، احنا لا نتكلم عنها. تقول الامر لنساء النبي عليه الصلاه والسلام. لا، ونساء المؤمنين. اذا كانت هي ليست من نساء المؤمنين خلاص الامر ليس لها حقيقه. ونساء المؤمنين، لان الله يامر رسوله بايه؟ بأن يأمر قل لأزواجك. أيوه أزواجك نمرة واحد. أزواجك أيوه وبناتك ونساء المؤمنين. فإذا قالت أن هذه لأمهات المؤمنين فقط، نقول لها ونساء المؤمنين، تقول لا من لست منهم، الحمد لله الحجة ألزمتها. وفي سورة النور قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وأفضل إلى أضعاف الآيات. أيوة. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هذا أمر طبيعي، هذا أمر عام. شوف عائشة تقول لما نزلت آيات الحجاب، يبقى دي آية الحجاب. هتشكك في يعني المهم إيه؟ لا نتعب أنفسنا معها. فأنا أقول لك دخل الرجل ببنطاله أو بثوبه الذي تحت الركبة وزوجته بجواره تحت الركبة. قال الموظفون سبحان الله، استاذ فلان جن عقله. صحيح، فلان مجنون يعني مستور العقل. صح، مع ان المجنونه الاخرى التي لم تقتنع بكلام الله. الرجل من السره للركبه، لو انا غطيته من سرتي لركبتي يعني سترت لست مغريا يعني الركبه للسره خلاص ما سترت العوره. اما المراه كلها عوره، على خلاف ما بين ان وجهها او لا وجهها ليست قضيتنا. فاذا القضيه كلها في ان مقاييس الناس اصبحت غير مضبوطه. حتى الناس لما تجتمع، لو جبنا حكمين للاسف من طراز ايه هذا الذي اخرج هذا، يا استاذ فلان دي مصلي ده فيها ايمان لو وزع على الحي او على المدينه كلها او على البلاد العربيه كل شهر يدخل الجنه. خلاص ده واحد ده الايه يقول ايه الذين يركبون بحر التمني. طب هل المراه في هذه الحاله الكاسيات العريات ضعيفه؟ هي لها مال الضعيفات؟ لا لا هي ضعيفه الايمان. هي اضافت الى ضعفها الذي يعني قواه الاسلام ها اضعفت ايمانها بان الشيطان تملكها. ما حقوقها كضعيفه على الرجال المسلمين؟ لا حقوقها ان ننصحها وان نجلسها في بيتها معززه مكرمه لا تخرج الا محجبه. اذا رفضت مكرمه معززه نعيدها الى بيت ابيها وامها عندما تتحجب ابنتكم البيت بيتها والمفتاح معها هكذا. طب كلمة توجهها للكاسيات العارية. أولا أقول إن لم تكن كلهن كثيرات منهن إن لم يكن كلهن بفضل الله مؤمنات صالحات متصدقات صوامات قوامات مزكي يعني يعملوا كل الخير ولكن يعني الحلو ناقص له يعني خطوة. فلماذا يعني اقتنعت بالصلاة ولم يأتي شياطين الإنس لها ويقول لو تحجبت تزوج زوجك عليك. صحيح. انا اقول لها وهل قلنا لا سمح الله ونصحناك ان تتحجبي على الزوج وزوجي ما ناقص شيء من حجابها بالعكس ده محجبه على الاجنبي لكن في بيتها على حريتها. طب المراه المحجبه هي الحره الوحيده في العالم والغير محجبه مقيده. طب بعض الاباء لا يحجبوا بناته حتى يتزوجن لأنهن لو تحجبنا لما خطبنا وما تزوجنا ولذلك سوف يأتي له خطيب من عينة المنخنقة والموقوذة والنطيحة والمتردية وما أكل السبع من نفس العينة. من هيأخذ هذه إلا واحد ليس له في المساجد ليس له في العلماء موظف مرتشي هيأخذ هذه. يعني إذا أنا أود أن أصب بالقضية هل تكون المرأة في حالة الكاسيات العارية ضعيفة أم لا في الضعف الذي نناقشه الآن؟ لا دي متمردة سميها الضعيفة المتمردة. طب التي لا تصلي نفس القضية أيضا نفس القضية. الإمام أحمد يصل بأن الطرفين واحد الزوج لا يصلي عارف الإمام أحمد إن لم يصلي ماذا يصنع؟ يفسخ العقد مش يطلق لا قدر الله لأنه يعتبره غير مسلم هو فقد للصلاة. صحيح. أولد بها عليه. أنت بتدخل مجتمع كده ها وتجد المساجد فيه صلوات والنساء في الشارع محجبات تقول الدوله دي ايه؟ مسلمه. المجتمع ده ايه؟ مسلم. طب اذا لم ترى في المساجد احدا غير مسلم وترى يعني بلاش جعلنا احنا وسط الفتن كلها لكن تخيل ان عمر بن الخطاب هبط بالطائره ها بمظله على بلد من البلاد كيف يعرف البلد المسلم غير المسلم؟ بالمئذنه ثم بالاذان صحيح ثم بالمصلين ثم بالنساء المحجبات. هذا هو لا يعلم هو الغرب يعني قلت لك من قبل في جامعه السوربون موجوده عمامه ابن سينا صحيح بعمامته المعروفه نعم والفرنسيون يحترمونه ويحترمون عمامته التي هي مثال للعربيه والاسلام للعروبه والاسلام صح نعم طيب قبل الفرنسيون عمامه ابن سينا ولم يقبلوا قطعة قماش فوق رؤوس بناتنا في المدارس في فرنسا. لماذا؟ لأن العلم لما كان سيناوي إسلامي احترم الناس خيوط عمامة ابن سينا وما اعترضوا عليها ولما نمنا في النور واستيقظ غيرنا في الظلام وظهر الكاسيات العاريات من بني جدتنا ليقولن لنا إن المسألة ليس مسألة حجاب ها؟ ما الذي حدث؟ احتقر الغرب هذا الأمر وبدأوا يضربوا في هذه القضية لأن ما لم يبق لنا من حصون الحصن الأساسي في المجتمع المسلم المرأة. هذا حصن خطير. نعم. وذلك يعني أدعو الله عز وجل لبناتنا وأخواتنا التي لم يتحجبن بعد أن يدخلن على الحجاب. ولكن إذا دخلوا على الحجاب نصيحة من أب لهم وأخ في الله ناصح لا داعي للحجاب الغربي. بمعنى؟ يعني يشبه زي الرجل بنطلونه مش عارف ايه كاب شكله عجيب يعني الحجاب له شروط ثمانية معروفة ما هي؟ ان يكون واسعا فضفاضا لا يصف لا يشف لا يشبه زي الرجل لا يشبه زي الكافرات الا يكون معصفرا ولا يكون زينة في نفسه معصفرا يعني بيكون لونه يعني مثلا اصفر فاقع اخضر فاقع يعني ان لم يجذب الناس باتساع يجذب الناس بلونه بلون يعني سبحان الله يعني يقال يعني نجد من النساء من يقول لنا ان الاعمال بالنيات لا الاعمال بالنيات انا عندما يعني هناك اركان في الدين وقواعد يعني تقول يعني هل صنعت كل أركان الدين بقي الحجاب لا لا لا بالعكس الحجاب ليس أمرا خاصا بينها وبين نفسها الحجاب غير المحجبة ركبت قاعدة ضرر وضرار القاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار هي نفت شهادة الله كيف أصبحت ضرت نفسها بعدم حجابها نعم وضرت غيرها بأن ينظر إليها وكل ناظر إليها يأخذ إثما ويجمع هذا الإثم في ميزان سيئاتها ثم يجمع تجمع آثامها مع آثام الناظرين في ميزان السيئات ولي أمرها فانظر المصيبة على حتبت فيه سلم يا رب سلم يا رب مش كده ولا إيه صحيح إذن كما يقول الشاعر الذي هجم قاسم أمين أيوة. لا يغرنك يا أسمى ما قال قاسم أقيم أيوة. وراء الخدر فالمرء واهم سلام على الإسلام في الشرق قل له إذا ما استبيحت في الخدور المحارم هنالك نوع من الضعيف أو ربما ليكون ضعيفا ولكن أطرح هذا التساؤل المريض المكبل بخيوط العلاجات والأدوية المرض المزمن يعني المرض العضال المرض العضال هذا ضعيف يعني؟ هذا ضعيف هذا ضعيف حقه على من؟ حقه أولا على أولاده ثم ذوي قرابته الذين يرثون منه هو يعني لما يكون غني ننتظر موته لكي نرث منه ولما يكون مديون ده فين ده ابن عم ابويا كان خال زوج مش عارف وانكر قرابته اما لو سبحان الله العظيم يعني لو انسان يعني الانسان الذي في ورطه يجب ان نعينه فما بال ورطه المرض التي اقعدته هكذا لا تشعر يعني لا نجمع عليه هذا المرض ونكران اننا نعرفه سبحان الله فلا بد هذا من عيادته وزيارته والتربيه على كتفه والدعاء له ليستشعر ان الناس ما نسوا لان الانسان انظر بده عليك لما انت تزورك وتزورني انظر الى السعاده التي تدخل في قلوب البعض فما بال هذا الضعيف لان ربما انا ازورك فانتظر زيارتك كرد لكن عندما ازوره انا لا انتظر زيارته وانما انا جئت لكي اشاركه واعينه وادعو له لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا زرتم المريض فنفسوا له في اجله يعني اعطوه الامل فان ذلك لا يرد من قضاء الله شيئا ولكن يطيب نفس المريض مش في راجل كان كنت اتحدث عنه من 30 سنه في المسجد الراجل راح يزور واحد مريض صديق له مما تشكو فلان قل له الم شديد في هذه الناحيه قال له يعني مع وخز كوخز الابر قال له مع ضيق في التنفس قال له نفس المرض اللي مات بيه عام الاسبوع الماضي طب بالله عليك ده بيقضي عليه سيموت ده خلاص سبحان الله العظيم والجاهل الاخر الذي بعد ان عاد المريض قال بصوت مرتفع وخارج انبئونا اذا مات ولا تصنعوا عندما مات فلان لم تخبرونا فلم نصلي عليه لا حول ولا قوه الا بالله لا لا ففي ناس الالفاظ ما عندها ما فيش تحكم يعني هل هناك كلمات محدده تقال للمريض وهو على فراش طبعا المرض. اولا على فراش المرض ان نرقيه نضع يدنا المتوضئة على الجزء المريض في جسد المريض الرجل للرجل والمرأة للمرأة طبعا لا. أو إن كان من المحارم يعني ثم يقرأ فاتحة الكتاب فهي الشافية فاتحة الكتاب فلقد قرأها عمر على الصحابي سبحان الله فقام كأنما نشط من عقل سبحان الله فلما مات عمر عاد المرض للرجل مرة أخرى فزاره الناس قال ارقوني بالفاتحة فرقه أحدهم كيف حاله قال الله كما أنا فقال الراقي الفاتحة يا الفاتحة ولكن أين يد عمر صح هناك فرق ثم أسأل الله العظيم هكذا يقول العبد أسأل الراقي أو الإزار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أو أضع سبابتي على إصبعي ثم أضعها على الأرض ثم أضعها أو على السرير أو على مكان ثم أضعها على جسد المريض أقول بسم الله كيف مرة ثانية على فمي نعم ثم على الارض او على السرير او على مثلا ثم على جسد المريض وقول بسم الله تربط ارضنا بريقه بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا حتى فيها لحم جميل مره ثانيه بسم الله بسم الله تربط ارضنا بريقه بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا هذا باب يشعر المريض ان في حد يدعو له سبحان الدعاء سبحان الله. بعدين يقول له كفارة وطهور إن شاء الله، هذه كفارة لذنوبك وطهور من كل الذنوب وتبدل دم خبث. يا عم ده في ناس مرضى أكثر منكم ما شاء الله قاموا وعادوا إلى الحياة ولعبوا الكرة ومارسوا الرياضة وعادوا إلى المسجد وصلوات الجماعة، ما شاء الله عليك وجهك مضيء والله فيك نور. استشعر مريضا أن فيه خير قادم، لأن الأمل يفسح للناس. صحيح. لكن الضيق صدور الناس هذا المريض. طب يعني الآن نذهب إلى المرضى ونذهب إلى الأيتام ونجلس نعظ النساء الكاسيات العريات، كل هذا يستهلك وقتا طويلا في حياتنا الآن. نعم. قديما يعني لم يكن هنالك الوقت متسارع هكذا. نعم. أما اليوم فالوقت متسارع بشكل كبير. أولا قلنا أن العبد عندما ينضم مع جوقة أو فرقة أو مخلوقات الله المسبحة الحامدة الشاكرة الذاكرة، الكون كله في حال التسبيح، لكن نحن لا نسمع. نعم. وقال ابن مسعود نحن لا نسمع تسبيحها وإلا ما استفدنا منها. فهذا الكون المسبح، إذا أنا انضممت إلى المسبحين الذاكرين يعني لم تتبرم الشمس يوما وقالت أنا لن أطلع اليوم، ولم تتبرم الأرض وقالت أنا سوف إيه سوف أهتز كل يوم 5 مرات لمرة واحدة سبحان الله العظيم. فالعبد عندما يسلك تقوى الله عز وجل يبارك له في وقته، لأن الوقت جندي من جنود الله عز وجل، كما أخر الله الشمس لنبي الله يشع حتى قيل لها يا أخت يشع، سبحان الله. الله عز وجل يبارك في الوقت فيجعل لنا خيرا، كما كان أبو حنيفة أحيانا يصلي الليلة بالقرآن كله في ليلة واحدة. ما شاء الله. طيب سؤال من حقي أن يكون مع اليتيم وأحسبه ضميمة له، ابن السفاح تجوز كفالته؟ أولا هو ضعيف أيضا؟ نعم. أولا ما ذنبه هذا الذي جاء من أبوه فاحشة طيب ما ذنبه؟ هو خير الثلاثة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. هم في ثلاثة، في مرتكب للفاحشة الزاني والزانية وهذا الولد، هو خير الثلاثة، ما ذنبه؟ ولم يجد عليه القلم بعد ولم يرتكب ذنبا، ما ذنبه؟ كان عمر رضي الله عنه يفرض للقطاء حق من بيت المال كاليتامى طبعا، لأن هذا لا غير معروف الأب غير معروف الأم سبحان الله، أو معروف لكن هو ليس ابن زواج شرعي، هذا له حقوق على المجتمع أنا نتركه في الشرع، يجب أن نراعيه، هذا من الضعفاء أيضا، هذا من سلسلة الضعفاء. طب يأخذه أبوه وأمه؟ لا، هو هذا ليس بأبيه وهذه ليست أمه. أمال ماذا يشكلان له؟ يعني ما هو هذا إن جاء به هذا الذي جاء به وكان سببا في إيجاده في هذه الحياة، إذا كان ليست هناك محاذير في بيته فليأخذه ليكفله، ولكن لا يحمل اسمه. هو أبوه؟ لا ليس هذا أبوه، هذا يعني موضوع فقهي كبير يعني، ولكن إذا كل حالة لها حالة، في حالات معينة وهذه يقدرها إخواننا من الفقهاء والقضاة ورؤساء النيابات القوانين يعني والحمد لله العالم الإسلامي تقريبا كله بفضل الله يعني يسير في قضية الأحوال الشخصية إلى حد ما بالشريعة الإسلامية، فيراعيها القاضي هذه المسائل. يعني يكفل كاليتيم تماما، يكفل يا كاليتيم تماما، هذا حقه، لأنه ما ذنبه يعني ما ذنبه؟ أنا إن تركته أخرجت الشجرة فاسدة في المجتمع تفسد من حولها، لأنه لا عائلة له، وكمان لما يعلم أن لا أب له أو أنه والعياذ بالله ليس آتي من زواج حلال أو شرعي، فبالله عليك ماذا يكون وضعه؟ فنحن والشيطان والعياذ بالله عليه؟ لا، نحن معه ضد الزمن وضد الشياطين من الإنس والجن. إذا وصلت كفالة اليتيم وهذا اللقيط إلى سن محددة، سن البلوغ مثلا، نعم، سن الحلم، نعم، هل نتركه؟ لا، هو لا يترك، نحن نوجد له إما دراسة إن كان نابغة في الدراسة، نعم، أو عملا إن كان يستطيع أن يعمل، ولقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في 13 سنة يعني يعمل أعمال تليق بالطفولة التي أو بالسن الذي هو فيها، نعم، إنه علمه حرفة، وهذا يعني الرجل الفقير الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه، خذ واحتطب ولا أرنك 15 يوما بدلا من أن تعطيني سمكة علمني أصطاد، هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أم هذا اللقيط ضعيفة ينطبق عليها ما ندور به في هذه الحلقة؟ يا أخي يعني قضية من كان منكم بلا خطيئة فليقذفها بحجر كما قال سيدنا عيسى عليه السلام. مرة ثانية يعني سيدنا عيسى لما هرع بنو إسرائيل لإلقاء الحجارة على مرتكبة الفاحشة قال لهم يعني كانوا فرح أنهم يحبوا التشهير بالله. هذه قاعدة عند بني إسرائيل على مر الزمن يحبوا التشهير بالضحية في الإسلام وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لا أيوة لأنه جاء بنفسه واعترف أو رآهم أربعة لكن لو سطر نفسه لأن الرسول لام صلى الله عليه وسلم على من شجع ماعزا هذا المرتكب الفاعل الذي أقيم عليه الحد لام على من شجعه وقال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك ما كان في داعي تشجعه أن يجي يعترف كان سطر نفسه واستغفر وغفر الله له. فسيدنا عيسى لما وراهم كلهم جاءوا بالحجارة قال من كان منكم بلا خطيئة فليقذفها بحجر فوضع كل منهم حجرة اللي من غير ذنب يجي فهو ربما يعني هناك من ارتكب فستر فستره الله وهناك من ارتكب فافتضح ومن كرم الله أنه إذا فضح العبد في الدنيا هو سبحانه أكرم من أن يفضحه مرة أخرى على رؤوس الأشهاد يوم القيامة ومن ارتكب شيئا فستره الله عز وجل فمن كرمه سبحانه أن يفضحه مرة أخرى ما دام ستره في الدنيا إن شاء الله وتاب العبد يستره الله في الآخرة ويسقط الحد هذا حد ما بين يعني ما بين العبد وبين ربه فإذا تاب تاب الله عليه إن شاء الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا باب التوبة هو الباب الوحيد الذي لا يغلق. يعني ربما آخر سؤال على بساط البحث في مسألة الضعفين أليس الرجل بضعيف؟ شوف ال- ال- ال- ال- المؤمن يعني ألف ألوف وفي الألف وفي الألفة ضعف والمرء كثير بإخوانه قوي بإخوانه يستشعر أنه ليس وحده في هذا العالم الغربيون كل واحد جزيرة منعزلة لكن أنا وأنت وكل مصلي نحن نتعارف الإسلام عظمته أن يجعل الضعيف قويا لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل المسلم لا إله إلا الله يعني سبحان الله كمثل الجسد الواحد فهذا الضعف سبحان الله العظيم يعني حتى إن كان المؤمن ضعيفا فهو يقوى بالله عز وجل وهو ضعيف مع إخوانه المؤمنين ولكن عزيز في نفسه ونعم بالله. نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ شكرا لك على هذا اللقاء وعلى أمل أن نلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم مشاهدينا الكرام مشاهدي شاشة الشريقة الفضائية بالحب عشنا اللقاء وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى حلقة جديدة في برنامج هذا ديننا حتى ذلك الحين نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لغيرهم مني البرى ولغيرهم مني البرى والأمن والبشرى ليا والأمن والبشرى ليا.